الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على ذلك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فنستكمل حديثنا مع احداث التيمم. وقد انتهينا في اصدار الناقل الى ثلاثه نواصل التيمم واختلاف العلماء في نقض بوجود المال. وبينا انهم ذهبوا الى نقضه بوجود الحاكم اذا كان قبل الولاده وبعدها. اما اذا طرأ عليه المال وهو في الصلاه فوضع تكليف بين الفقهاء رحمه الله تعالى. وهذه المساله التي لم يكن حديثنا الليله ان شاء الله تعالى سنقول الى التوحيد. اتفق القائلون بانه كل المال يحضر التيمم على انه يحضر قبل شروع الصلاه وبعد الصلاه لحديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه الثابت في ذكره وحديث ابي سعيد في صدقه الليل الذي تيمم في الوقت العذر واعاد احدهما بعد يوم الاخر. الله عز وجل دعا مشايخنا فانهم يتفرغون الواجب علمنا بشرط يجتمع الله عز وجل ترى الحسنى على نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فانه بالامن بفضل الله عز وجل علمنا عندنا من شرط الجمعه في الحرم المهدي فرض هذه ينال اخرى من ارواحه في السكن الذي كان مصاحبه توفي بمجرد وصوله فهي كانت عن بعد قضائه وقد جمع القضاء حمد الله عز وجل ان تكون قادمه لغير الله حقيقه الشيء في اعراف التمثيل لا حتى لو اردت ان اتكلم عنه لتكلمت طويلا فقد عرفته ابا وشيخا ومعلما وحبيبا الى قلوب كل بحب الله عز وجل فقد ناقشت في بعض المسائل كما سالت وصيه ذاهبه وصندوق التامين غيرها الحقيقه يعني لم اجد ارحب فضله منه رحمه الله تعالى ونسال الله عز وجل ان يجزيه صبيحا لله هذا يعني ما يمكن ان نفعله وما يمكن ان نحذر منه مع انتشار الموت وهو حق لا شك فيه في عبادتنا رحمه الله تعالى هذا الحقيقه يعني يضاعف المسؤوليه علينا ويتحدث عن الذنب بعلوم الشرعيه ودعوه الى الله عز وجل لنشد الثغور سوى الثغور التي يتركنا هؤلاء الاعلام رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. الحق الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى كان لما نحتاجه عليه ان شاء الله او لما كنا نحاضر فيه من ورع وتقوى كان يقدم الان في اقلام كثيره جدا او في كثير من احواله رحمه الله تعالى. وفي هذه الفتره كان يقول لو كان للاحتياط فيها موضع لا ذهبنا اليه. قال لان العمل بالاحتياط فيها متعذر لأنه يمكن الأحوال أن الله قيل إن الأحوال على الخروج من الطريق يعني كأنه تعارض عندنا اختيارات الأول إن إحنا نصلي بالله مع الشك في التمرار في العوائد أو نخرج من هناك كبيرة وهي خيرا كبيرة قال الله يوم أبو طالب على أن النهر الأقرى والمتعبد الأهل يوم قول في مقام الصلاة إلى غيره ما عليه أن يقول قال إن أنت ولد الماء وقال صلى الله عليه وسلم إذا وجد الماء فليلحق الله وليمسه بشرة الحقيقة يؤيد هذا الآية المذكورة أو يؤيد هذا أن الآية تتمثل بها الشرعي رحمه الله تعالى وذلك ولا تبطلوا أعمالكم هي أعز من هذا الكتاب الذي أنزل عباده يمكن الصلاة أو يمكن الصلاة يمكن الصلاة أو لا يمكن الصلاة لكن هذه الآية أعز من ذلك كلا ولا يعني ليس الصلاة قبل ذلك أنه تقول أعمالكم بالإعراض عن حكم الله عز وجل الشيخ في هذه المسألة الحقيقة الإنصار والعمل الدليل صرف أن لا الدلالة واضحة في هذا. صرف إن ثلاثة من الوكيلة تنتقل للنقاب الظهارات ويتفرغ الله يصلي ثم يبتدئ الصلاة ولا تقرأ عليه إذا صلى إلى المؤمن. الحقيقة اضطرار يقوم اقرار اضطرار في تقدير النبات كما يقدر الحدث لدينا تشكر شفر ايه؟ شفر تنظيم كده ولا زي ما هذه زي الثوب الفاضي تغيره فرض نجحته وزي ما زي الثوب الفاضي تعرف النجاسه ممكن ايضا بدل الانسان معرض ايضا للنجاسه خاصه اذا كان بسفر وغيره وليس معه راي في هذه النجاسه. يبقى كل ده قد نتكلم عن هذا وعن كل سيد مطهر او يقول قطاع غسل النجاسه يبقى اصل ايه؟ ان النجاسه هذا الكلام ده كلام الجمهور رحمه الله تعالى. قال ولنا قوله صلى الله عليه وسلم اطعموا طيب ظهور المسلم وقل فعل في الارض مسجد مضروره ولاننا حراره في البلد تراكم الصلاه فشاذا يتيمم عند عدد الماء او قول الصلاه في الاحلال وقول الجمله في الشهر قلنا هو دائم في عموم الاخبار وفي معنى المطاره في حاله بها ذكرنا. ثم نتكلم عن امر العالم نعرف فيه نجاسه الاضرار اذا كان في البلد ونزل عن اصحابه قولهم لا تلزمه العاده تصدق. فأما إذا كانت النجاسة على ثوبه أو في لبن فإنه لا يتيمم كما لأن التيمم طهارة للبدن فلا ينوب عن غير البدن كالبصر ولأن غير البدن لا ينوب فيه جامد عند العدل لله البدن. الحقيقة يعني ممكن أن يغلب على المغيرة رحمه الله ويقال لإبن الطلاب ورد في تطهير الثوب ولم يأتي تطهير البدن زي ما قلنا فيه المرأة وأيضا في الحذاء أو النعل الذي يلبسه المرء إذا كان أو مطلقا على أرض الحلقة فهذا يعني الذي تعالى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرجح مذهب الجمهور قال إنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط وهذا هو صحيح. يعني أيضا خلافا لمذهبه رحمه الله كان مشهور عنه على التقيد بالمذهب وعلى التقيد بالدليل رحمه الله وعلم ذلك بقوله لان هذا هو الذي ورد النص به سيكون الحدث وليس النجاسه. وايضا ان طهاره الحدث عباده فاذا تعذر الماء تعذر لله عز وجل بتعذيره افضل اعضائه في التراب. واما النجاسه فشيء يفرض التخلي عنه لا ايجاده فمتى خلي من النجاسه وتركها نية فهو منها وإلا ضرب على حسب حال لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن عنها وإذا تيمم فإن النجاسة لا تتخلى عن البدن وعلى هذا إن وجد الماء أزال حدث وإلا سقط الوجود. ونقول وعلى هذا إذا وجد الماء أو غيره مما تزال به النجاسة أزال وإلا صلى إلى تيمم ولا غيره. لأننا نعلم في ذلك التقصير أو في ذلك التقصير صحيح الشوكان حالة الأصل في تقصير الماء ولكن كل حد الأصل للنجاسة هي إلى نزال بأي مزيل حتى لا يبقى لها عين أو أثر أو نحو ذلك. فإذا أمسى في قلب النجاسة من البدن أو كتبه بالتراب على كل جسم ثم بعد ذلك الصبر وإلا فلا شيء عليه. هنا أيضا مثلا ثانية إن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعهما لا يكفي إلا أحدهما مع هذا وعليه نجاسة وعليه حدث يقدم إيه في الغالب؟ طيب لا يقدم نجاسة اتفاقا. قال إن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعهما لا يكفي إلا أحدهما وحدث نجاسة وتيمم للحدث نص عليه احمد رحمه الله تعالى وقدر ذلك ذكر ابو عبد الله وسئل عنه على هذا ولا نعلم به خلافا وذلك لان التيمم للحدث ثابت للنص والاجماع ومختلف فيه للنجاسه. اذا هنا تقول على حسبكم حسين الحدث البدن واختلفوا في نصوص حدث الايه في النجاسه ويختلف قد ما بدل له ما بدل له فالنجاسة ما هيتبقى تقدمها كل يوم كلام ايه؟ لا اعرفه لاستعمال هذا البلد في ازالة قال وان كان النجاسة على ثوبه قد تغسلها وتيمم الكلام ووقع احمد انه يتوضا ويدع الثوب لانه واجب لله والوضوء اشد من غسل الثوب وحكاه ابو حنيفه عن احمد الاسلام والاول اولى بما ذكرنا ولانه اذا قدم قدم نجاسه البلد مع ان الاسلام فيه مثلا لتقديم طهاره الثوب اولى وكان الغلام رحمه الله قال له في المجموع لو كان خفيفا او جنبا او حافظا وعلى بدن النجاسه ودعه ماء لا يكفي الا لاحدهما تعين عليه غسل النجاسه تعين عليه غسل النجاسه لانه لا بد لنا بخلاف الحدث وهذا متفق عليه عند اصحابنا وحكاه العبدي عن ابي حنيفه ومحمد محمد ونبوءه وروايه عن ابي مسلم عن ابي يسر وفي قائد المنذر فقال عن ملك ابي سليمان وابو يوسف يتوضا ويغسل النجاسه وهو الصادق من مذهب مالك ودليل لما تضرر الحقيقه دليل سابق ووضع في اسم الله فنرجح دائما تقديم ما بدله على ما له بدله. قال ابو رحمه الله لو علم ماء طهارتي وساترت عورتي وبدلهما جواعان يبقى عنده كان ايه؟ الاثنين مفروضين. عنده يحتاج الى ماء الطهارة ويحتاج الى ثوب ايه؟ كتابة العورة. وهذا الطعم وذاك يباع يشتري ايهما؟ قال ومعه ثمن احدهما وجب الشرك السرة لانه لا بدل لها ولان النفع بها يدوم ولانها تجب الصلاة والصيام عن العيون والله يطالبها في كل هذا. حقيقة احنا لو نظرنا في المسألة من جانب طلبيا نقول في قولي الاول الوضوء لا تشرب الخمر صلاة بغير صلوة ولكن لما تحدثت مصالح المبنية على شم الحوض قدم شم الحوض ليه؟ لان احنا قلنا الاول لازم هي واجب سواء صغرت او كانت ايه او كانت صغرت النفع نفع الفجر ينقطع في ارتفاع ايه؟ الوضوء يعني ممكن يستهدف الماء في الوضوء ويبقى الامر لكن الصغر ينتفع بها بعد ذلك في ستر عورته وصيانتها عن العيون ولماذا يقدم شراء السترة وأيضا لأن السترة بدأت لها والوضوء له بدل هو السن. طيب مسألة متعلقة بالنية ولأجل ذلك إن شاء الله في باب التيمم ذكر الكتاب رحمه الله قال وإذا نفي الجنب أو إذا نفي الجنب وإذا نفي الجنب وتيمم للحدث لم يجزي ولهذا قال مالك وأبو ثور يعني رجل كبدهما ونفي هذه الجنازة ثم حدث وتيمم للحدث فقط هو نازل إليه للجنازة هذا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى وأشار أبو ثور وهو مذهب أحمد أنه لا يجزي وقال أبو حنيفة والشافعي يجزئه لأن طهارتهما واحدة فقرر إحداهما بفعل الأخرى تقول والغار وتمام الكلام الكبدان يوجه مثلا أحمد ومالك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الجنازة فلم يجزه عنها ولأنهما فتيان مختلفان فلم تجد نية أحدهما عن الآخر الحج والعمرة ولأنهما طهارتان فلم تتأتى إحداهما بنية أخرى فطهارة ما عند الشافعي وفارق ما قاس عليه فإن حكمهما أو وفارق ما عليه فإن حكمهما واحد فهو العدل الأفضل ولهذا تجد نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة ما فهي يلزم أن ينوي بهذا التيمم الواحد إزالة الجنازة وإزالة الحدث أو لو نوع افتتاح الصلاة منها فهذا إيه يجزئه يعني لو نوع افتتاح الصلاة أو ما يسلم له الوضوء أو الغسل وقام بالغسل بنية افتتاح هذا الشيء فهذا يجزئه عن كل هذه الأشياء هذه مسألة سيبدو واحد يبدي إذا تعدد الملبات والأساس كانت الخلاف اللي كان ناقص مسألتين الجزء الواحد والوجود الواحد والظاهر أنه يبدي بشرط. من قد أنزل فيها أن ثم وجود وهم يبدون بدون التحديد. عايش حاجة؟ لا احنا قلنا كان في مسألة تعريف الشرط والركن قلنا ان الشرط والركن لا يسامح اذا فيه ما سهم ولا عمل الا في حال العذر فقط. العذر ايه؟ انه ما يقدرش خلاص الحمدية تزداد الفقر ثانيات بعيد الفقر. ايوه ولم يقل ذلك او يقول لك في هذا السؤال الكلي وذلك اذا تبين ليغتسل ويعيد الصلوات على الله لانه هو موضوع ايه؟ فهو الشرط لك هو التوضا حتى انت يبدأ بنية ذلك الكلام فقط لان بقي الجدل ايه؟ بقي الجدل الاكبر ان يزال. ايوه قال وحسن يظن ان الجنازه لم يجد يعني الحدث الاكبر كما ذكرنا وكذا هي كذا قبلها يعني الا اذا سباح الصلاه او دوره اثنين عمل الواحد. طبعا هذا يتعدد الاقول بوجوب تعديل ما يتيمم له يتيمم به حدث اكبر او حدث اكبر لحس احسان قبل حدث واحد كما اشار اليه قوله وانما لكل امرئ الا زواج فان وجدت كلام واحد اجزاه لانه بدا عن الوجود او بدا عن الوجود كما قد علم. من الدفاع التي لم يتعرض لها الشوكان رحمه الله تعالى مساله المنح على الجبين. الحقيقه ان المنح على الجبين قد قال في مشروعيته جمهور العلماء رحمهم الله تعالى سواء كانت الشبيرة معروفة كالجلس الذي يقطع أو تصنع منه الآن أو كذلك مربوط ومشهور على العضو المشروع كما كلها. واستدلوا بالأحاديث منها حديث صاحب الشيشة الذي رواه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا رواية ابن عباس وهذا الجلس الذي استدل فيه الجمهور أو في حديث كان وهو انما كان يكفي ان يتيمم ويقصد على جهده ثم يمنع عليه ويغسل الذاكره جسدي. الحديث اشرنا من قبل الى انه ضعيف خاصه هذه الزياده. ومنها حديث عمر رضي الله تعالى عنه كما كان يخلع على الجبائر رواه القرطبي ورسول من مذهب السليم وذكر من الجو في الحياه فقال القرطبي عقبه لا يصح مرفوعا الاصغر نار ضعيف جدا وسياتي ان شاء الله صحيحا من قول وجهه عمر رضي الله تعالى عنه اذا العله الرفع وليس في الوقت. ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه قال ان كثرت احدى الحجر الاخر رسول الله قبلا فامر بان امسح على الجبائر رواه ابن ماجه والقرطبي والبيهقي وقال ابن ابي حاتم في الحجر الحديث وهذا حديث باطل لا حول له وعمر بن كامل مكروه. طبعا الحديث ثلاثه هذه يدل الكبار والنساء او ذكر العلماء في الكتاب وانت ترى انه لا يكفي فينا شيء الا ان الجمهور رحمه الله تعالى اوصف ذلك لتعدد شروطها واختلاف مذاهبها قالوا والمدح ورد فيه التعدد من حيث الجمله فاذا عجزت عن جهده انتقلنا الى المدح كمرحله اخرى في مجال القياده. وقال في ذلك ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فكان يرى المدح على الجبيرة باعتبار ان حالك ضعيفة لا ينجد بعضها ببعض ولأنه لا يقول في القياس فإذا أردت أن كان فيه جرحا قتلته أو كسر نصفة جبهه فتوقف عنه مثل ذلك الموضع ولا يلزمه المدح عوض سيكون. قال هذا ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتم بامر فاتوا منه ما استطعتم فصمت بالقران والسنه كل ما عجز عنه المرء. هذا وقت نذر القران نذر الله لان الرجل عجز عن الغرق من يحدث عن ايه؟ المدح ويتحدث عن النفس لا يحدث عن ايه؟ التيمم ويقول لك تقول ايه؟ قبل قال وكان لان احنا عايزين نقول لي عوض عن هذا. هذا العوض او هذا البدل في المحر ايه؟ حديث الانسان ايضا لا يأثن بيكون ده ايه نقص في المكان ايه؟ جنس. قال المؤلف لتعظيم السلع على الجزاء والجوائز قبل ما يصل على قسمه فسقط الخلق الى جنس. قال في فكرة اليقظة الله تعالى طبعا بعد المرة رأيت عن هذا واختلف القائلون بعدد جوائز المسح فقال بعضهم انه يصل الوصل الى بدن وهو التيمم بان يصل اعراض هذا يرمى عن الموضع الذي فيه الجميع لانه عاجز عن استعمال الماء والعجز عن بعض والعجز عن بعض كالعجز عن كل ما لا يصل. وقال اخرون انه لا يتيمم لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط وسائل الواجبات وهذا أضعف الأقوال وفقط حمد الحج لأن لا يتيمم ولا يصلح. وهذا أضعف الأقوال أنه يسقط الغسل إلى غير التيمم ولا نسك لأن العضو موجود وليس بمفقود حتى يسقط عضو. فإذا عجز عن تنقله بالماء تظهر بذلك او فاذا عجز عن تصفيره بالماء تظهر بمدد وربما يعمه قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم او راقب او لمستم النساء فتمتلئوا ماء فتيمموا. واذا قلت لا بد من التيمم او المسح فان المسح اقرب الى الطهاره بالماء لانه طهاره بالماء ولا طهاره بالتراب. وايضا التيمم قد يكون في غير محل الجميع لان التيمم في الوجه والكفين في الوجه والكفين الاخر والجميع قد تكون معنا بجوار او جرم فاقرب هذه الاقوال جواز المسح عليها. اذا هذا الشيء سعد ان يعلم عن غد هذا الموقف لم يشد ولا غد فيه اما تيمم واما انه يتيقن الجبر هذا وذا فجعل الفرق كليا اقرب الاقوال في الحقيقه فعلا صار ان المرء بوسعه ان ياتي بالشيء فاحنا قلنا قبل كده ان الميسور لا يخلق ايه بالمحسور الميسور لا يخلق بالمحسور فاذا تعذر حديث الشيء ياتي بما اقرب الى المسلم الى الرجل الى الرجل طيب ايهما الاول التيمم وانا المسح المسح استعمال الماء فاذا حصل على استعمال الماء في كل الاعضاء اعضاء الطهاره يبقى هنا المسح يكون مقامك ايه؟ يبقى اذا كده سنقول الواحد في يده الجهد الجهد اما بيكون مشحوم او اما يكون ايه؟ مسحوق فاذا كان مشحوم بغمر هذا المكان بالماء او اختار هذا الحكم بالماء لاخر ما يفيد نعمل ايه؟ ان يمسحه فقط يمسحه من فرق. طيب اذا كان مفروض او مفروض يبقى هنا اما بيمسح على الساكن قياسا على المسح على الخفين والمسح على العماره ونحو ذلك واما ان ايه يتيمم. طبعا هنا تيمم عن قول اذا جمع ايه الماء وبدل فلما يستعمل الماء في الغسل في مواضع والمسح في المواضع اللي يتعذر فيها يبقى هنا ايه ده اقرب الى الصواب ان هو ذلك تفقد الطبيعي في مساله العذر. اذا هو عدل عن النفس الم يعدل عن ايه النفس واذا عدل عن النفس على الحكم ذاته يبقى لم يعدل على او لم يعدل عن النفس على اثبات هذا العذر فهذا اقرب الاقوال الى الصواب. طبعا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في المصنف في كعب الشركه عن نافع عنه قال من كان في شرق معصوم فصلي عليه تعالى فليمسح ما حوله ويغسله. وقد اذكر الى من كان في شرق معصوم او معصوم عليه توضا ومسح على الاظافر ويغسل ما حول الاظافر. وقد ايضا عن نافع عنه انه كان يمسح على الاظافر فذلك قول ابن عمر هذا يستهدف فيه بقول الجمهور الثالث في ان المسح على الجائر مشروع بخلاف ما ذهب اليه ابي محمد الحج ذهب اليه ابو محمد الحج رحمه الله تعالى. قال وهكذا المسح والتيمم قال بعض العلماء يجمع بينهما او يجب الجمع بينهما احتياطا والصحيح انه لا يجب الجمع بينهما لان القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح والعدم وإجابة ضرورتين لعضو واحد مقارنة للقواعد الشرعية، لأننا نقول يجب تصدير هذا العضو إما بكذا أو بكذا. أما إيجاب تصديره بضرورتين فهذا لا مرضي له بالشرع ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد. طيب لو فعل يجوز للبعدين العبادتين اللي سببهم واحد ولا لا يجوز؟ الله تعالى اعلم انه يجوز قصر اذا كانت المساله اجتهاديه زي ما عرفت كفاره جميله ومخير بين الاجتهاد واحد ولا تفرقت عن عدد المساكين معرفهم او رسوتهم قبل عشرين طلقه عن الثلاثه يرفع عنهم الوادي والعندين الذين يكونوا ايه زيادة في الخير، لكن الله سبحانه وتعالى لا نبكي لهذا في باب الوضوء ونحوه مما يدخل في الاسلام. لان لو فتحنا على الاسلام في الاسلام لن يبقى الاسلام ابدا وتاخذ الايه كذا. طالما ان ابن علماء لما وصفتهم وارتقاء الكاذب ووصفه الدليل او اقرب الى صوره يبقى يكتفي به ولا يكلف نفسه ما لم يقلبه الله عز وجل، لان يفتح على الاسلام في باب الاسلام فمعذور فيه فيبقى في صحيح والعياذ بالله. قال وقال العلماء رحمه الله من الكلام المعتدين ان الجرح ونحوه ان لم يكون مكشوفا اول صوره، فان كان مكشوفا فالواجب نفسه بالله. فان تعذر فالمسح للجرح بجرح نفسه، فان تعذر المسح بدا يموت وهذا على التنزيل، وان كان مكسورا بما يسوق ستره به فليس فيه الا المسح فقط. فان ضرب المسح مع كونه مكسورا فيعدل الى اسلامه كما لو كان مكشوفا. هذا ما ذكر العلماء رحمه الله تعالى في هذه المساله. لكن هنا في علماء الجميع حصل او الحفاظ او اي خطه على الشر لا يشترط قتل الطهاره على شرها ولا توظيف فيها بدلا، فليرفع عليها ابدا في الوضوء والغسل ما دام الضرر قائما. هنا حتى لو اجتمعنا في الاول على المدح على الكفين باعتبار الشفع بينهما من الشفع الحر فلا تصح في كل الشروط التي يجب ان تكون في الكفين. بقي في هذا الباب صلاه فرق للطهورين وهو من علم الماء والتراب. يعني الرجل مثلا يصلي في بيت مغلق، الرجل مثلا مطوف على يديه او غير ذلك، هذا يصلي على حسب حاله فاعاده عليه لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها انها استعارت من اسماء اختها ولاده المهالك، فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه في مرضها فادركتهم الصلاه بغيرهم فصبروا بكل وضوء. فلما اتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم شكوا له ذلك فنزل الايه التيمم، فقال حسين بن عمير رضي الله تعالى عنه جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل فيه امر الضر الا جعل الله الذي منه مخرجا وجعل للمسلمين منه مخرجا. الشاهد ان هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم صبروا بغير وضوء اذ لم يكن معلوم عندهم من بالليل التيمم مطهر، فكان الشيء الوحيد المطهر عندهم هو ايه؟ الوضوء. فلما رمضوا الاهل هو وسيله الوضوء صبروا بدون وضوء حتى يقدر صبروا بدون طهاره، سواء كان الطهاره بعد الوضوء او قبل الوضوء لان الطهاره قد يخرج الشرع بعد، فلازم يمكن عليه من الصلاه ذلك ولا يقره باعاده الصلاه. فدل على ان كرم الطهرين يجوز له ان يصلي على حسب حاله ولا اعاده عليه. وعن اسئله المتقدمه لا يذكر ذلك الا ومعها اقرا اليك مما تضعف ذلك لا يكون حكم من ذلك، لانه حتى من كفى الروح على الثانيه يستطيع ان يصلي ولو في باب. اما كيف يتوقف او كيف يتيمم اذا الاصل كما قلنا ان الله فكر رحمه. بعد ذلك تكلم الناس رحمه الله تعالى على مسألة الحيض والنفاس. والحقيقة أن العلماء رحمه الله تعالى اتفقوا في هذا الباب على أن الدماء التي تخرج من رحم المرأة ثلاثة، سبب خير هو جائز على جهة الصحة ودرب التحاضر وهو جائز على جهة المرض ودرب نفاس وهو جائز بسبب المرض. درب الحيض درب أسود غير تعلوه عمرا كأنه ضائعة هذه الأوصاف مطلوبة عليها لأننا سنحتاج إليها إذا اقترب الأمر على المرأة هل هذا حيض أم ليس حيض أم حيض مستحاضر سنحتاج إلى معرفة هذه الأوصاف لتمييز التمييز لما قلت أن أسود غليظ تعلوها مطلوبة كأنه ضائعة فتتحقق إلا على نجاسته و يجب على المرأة تطلب لأجل الصلاة والصوم والوضوء والطواف كما تأتي تفصيله إن شاء الله. حضرة الشيخ الصالح بن سالم حضرة الله لقى قول ابن خزيمة في تعليم الحيض فقال الحيض في اللغة هو الحيضان وفي الشرع كان يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معدودة من غير مرض ولا إصابة من أطفال لتغذية الولد والرحم قد تدفع الأرض ولذلك أنت الصحيح الحامل بل هذا جدا هذا الصحيح الحامل أن الدم تتحول إلى تغذية هذا الجميل. قال ثم يتحول الدم بعد ولادته فإذا لم تكن المرأة حاملا وأيضا تكتمل معروفة فذلك إذا كانت المرأة ترضع ولدها رضاعا كاملا كان قدم أيضا صحيا ويمر فهذا طريق الثاني لما لم يستعمل لنا الصناعي غيره للأسف يعني. قال فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا ترضعا بقي هذا الدم لا تضرب له فيخرج في أوقات معلومة تعرض بالعادة أو اللون الشهري هذا بالنسبة لنا الحيض. أما لحم الاستحاضة فيزال الدم ينتهي المرأة في غير وقته على سبيل النزيف من عرق المسمى العادي قال الصبي رحمه الله هو يوم ليس بعادة ولا صرع منهن ولا خلق إنما هو عرق للصرع فإنه دم أحمر فضل الله له إلا عند البرء إذا عند البرء منه فهذا يقوم إلى أن تكون المرأة ظاهرة فيمنعها الصلاة والصوم بإجماع العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلوما أنه دم عرق لا دم حيض. وأخيرا سنتعلم الباب وعبر بعض أهل العلم لأنه لم يكن ينزل من الرحم بالولادة والحياة وبقية السنة المحتمية كما أشرنا إليه في القبر فإذا ولدت المرأة خرج هذا الدم شيئا فشيئا وهو يختلف عن دم الحيض الوجهين الوجه الأول ثلث فإذا مغطي يصل أحيانا إلى 40 يوم وما يبين كما سيأتي البيان إن شاء الله الثاني أنه تكثر العدة به بقول الله عز وجل وولاة الأحمال أن يهدنا أن يضعنا حمل بنا فإذا أصبحت المعتبر به الوحدة لأن الأرض هي مدة الحمل في الدم وبالتالي الاحتراق بدون الولادة ويتقدم نقل من الإجماع على وجوب الغسل بسبب دم الحيض ودم النفاس عند استطاعهما. نحن هنا قصر المرأة الدم قبل ثلاثة يوم أو يومين أو ثلاثة الحقيقة للجمهور كما سيأتي تفصيله أكثر على أن الدم إذا مثل على المرأة في هذه المدة لكنهم يقيدونها في ثلاثة أيام لا أكثر فهو أيضا دما إذا هو أيضا دما إذا قال هو القائل أن بدايته تكون مع الولادة ولكن مع السبب ولادة ما تبين فيه مرض إنسان وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 180 يوما وأقلها 3 أشهر بعد الرجوع في هذا الجنين. فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه ولا تلعب صلاة صيام الأجل لأنه دم فاسد ونزيف فيكون حكمها حكم الإنسان. الاتباع وضعي احكام المساعدة ان شاء الله. وكان عظمها مثل احكام الحيض والاستعفاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء تضيف بنسائه انا اسفي كما سياتي تفصيل ذلك ان شاء الله. هنا أسأل عن ذلك أن أعلم الله تعالى قوله الفصل الأول أحكام الحيض لم يأتي في تقرير أمته وأسأله ما تقوم به الحقد وكذلك الطهر، يعني لا حد لأقل الطهر وأسأله ولا حد كذلك لأقل الحيض وأسأله، لأنه كل ما ورد في تقدير اقل الحيض والظهر كما قال الشارع لا يكون عرض الى تسلف واما وضوء وتقوم به الحجه او رفوع ولا تصح فلا تعويل على ذلك ولا رفوع اليه. وايضا افعال او واقع تؤدي الى ذلك، يعني تجد امراه على الحمامه يغيب واصبح الحمامه حقا، بل سيأتي ان شاء الله من خلال ذكر بعض الاثار اللي في بعض الجدول يعني صحيح قدرة وتظهر عشية كما قال السكان الكوي رحمه الله تعالى وغيره. فالحاصل ان هذا كما قال الناس رحمه الله لا تقدير لاقله ولا لاكثره، وانما الاعتبار بنزول الدم على الصله التي ذكرناها، فان كان دم حيض او دم حيض وان كان دم الطهاره او دم الصحابه، ونقل التفصيل القوي في كلام ذلك ان شاء الله في دراسه المقبل. ونسال الله تعالى ان يعلمنا واياكم خير على ما علمنا انه ولي ذلك بالعموم. يعني بالله في هذا الباب ان قال انه يذكر الزواج من منزل الشعر الى او احنا قلنا من ضغط الوجه لان هذا الشعر ممكن يكون بالاخر شوية او خفت شوية لكن الوجه يعرف انه ما وجه او كانه ما وجه الى انتهاء حد الوجه هذا. في مسألة الثالثة قال بعض العلماء نحن بنطلق على المطيلة لغة الشافعية باستمال هذا القرآن وبعض العلماء جعل الحمد المطلق على المطيلة باختلاف نفس الاتحاد ولكن لكن الشيخ تصديق في مذكرة جواز الحمد المطلق على المطيلة في هذه الحالة ولكن من بعض العلماء الأصول أنا المطلق المطيلة هي القضية تصور الأدب تصور الصحيح وليس مجرد معرفه القواعد معرفه جوده حتى لو كتبت لها بعض العلماء رحمه الله تعالى فنقول لها ان تصدر العلم من الرسل على المسائل من الرسل فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن التعبير فهو في نار هذا هي للعلم المطلق فكيف هو القصيده والقصيده والرسول صلى الله عليه وسلم اثبات الايمان ترميم لكن ذكر عندنا فتحت اختلاف عموما فاحنا ذكرنا قبل كده ان من القواعد التي ارساها القران الكريم كقواعد اجتماعيه يلجا اليها باستمرار الاحكام التكريم العقوبه القصد الاساءه ذكرنا لكنها فحفظوا لمثل ما عقدتم به ولا تعتروا ان الله لا يحب المحتجين فاشروا فدي قاعده شرعيه ما اعترف ان العقوبه القصر الاساءة فالمسكين هنا الحقوبه تتساوى يبقى الاساءة بالقول ولا لا ان مرت القواعد الاساءة يبقى في الحقيقه لا الحب واحد ولا السبب واحد يبقى مش متعبين في الحب ولا السبب كده ولا لا لان الحب لله النار من ذاك يغفر الله اليه الله الكريم ولا عذاب اليم الحب مختلف ايضا السبب مختلف لان السبب فيه اقل من السبب ايه والغالب ان افضل حد الوقوع على المخير في هذا الايه في هذا الانفاس فاضح الكلام عليك الحقوق الحقيقية اللي هي القضية على ذات الله سمع الباحثة لما تعلمنا لهم قبل أن نجد أما بتعاكم الحقوق وتتعصف منه ويأمر الشارع في التطهر للمحق أو تدخل تصحيح المسجد على قول الجمهور مستحبا على قول الجمهور مستحبا وفرح تعالى وفرح وان كان المسلم قد امر فيها في المواطن فهذا الامر مطلوب لبدون كلمه الاسلام لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مع صلاه الصلاه في اليمن ومن هذا قبل ان تكتب صلاه الكتاب اليسير قال تعبيرهم عن الله عز وجل فرض عليه خمس صلوات ويقال ان هذا ايضا معكر علينا في وجوه صغار العلم مثلا ليه؟ لان الاصل عمل النوم وتحيه المسجد بتتكرر في اليوم اكثر من مره قد سمعت والبدايه فامر صلى الله عليه وسلم ان يعلمه اياه. لماذا اراد قد يكون هذا الشيء على الوجود؟ وإذا أردت أن يدرس ثم بعد ذلك يقضي ورده او يتعدى من البيت فلا تستطيع فالحكم يجب ان يبقى يبقى يبقى على فعرض عليه عمل في نوايا مدينه من الاجهزه والاحكام وهو يحكم به ويجب ان يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى الأصل حلم الأصل للمرأة يعني الأصل فيها مزاجر أو من يشجع في الحلية وروح الخطاب والمؤمنين هذا مرضوك إليه فالمرأة ما أصلها أن يفجر أو في أصل الحلية وإذا تكون حقا إليه التزين لكن قد يتزين أو قد يتزين المرأة في موضع جائز أو في موضع حلين جائز الرواب فيعني على طول ده اخر كده لكن الكلام ولا يقول في تفسير القرآن ثم تجد عن رجل عربي فلا يجوز ارشاد الله في الاخطاء والكلام لما هو خطا كلام اما الاصل في تنبيه ما فهو ولا نعمل يخرج من حاله قبل الوقت من الجميل. الاتفاق او الوقت عبد على الوقت وليس على الوجود. هذا كما التوازن هذا الوقت إلى تعدد فما هو محدود سوى كل الذي عمل الحمد ذكرت جواز الدعوة بالسيارة سنة عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله ولكن بعد الكتاب الوعد حصلت في يد حرصنا لا تستنى صلكم في ذلك مثلت ذلك لنوي وكذا نصوي طيب جواز الشيء أنا أول مرة أعمل إذا نوي الكلام من الأرض أنا كنت أنا قلت إن الإمام نوي رحمه الله لم تعرض الحديث اليقظ وحين الحديث يعني كل ما يقول فيه إن هذا فهو إيه فالله شرط الله ليرسل حديث الله يكون مباح ونافع والحديث يقضى وحديث يكون في الدافع الياس ولذلك يقول لما تجعل الكلام وكذا من الثالث اللي حد الأشياء التي يتدفع فيها إطلاق على جهاز الكبير ذلك ونحو الثالث ايش وقت الاطراف عن الاول لان المهم باذن الله الاطراف ومجرد التسامع عن العمل لا تعمل الاطراف هو اعقاد القلب على هذا الشيء وحبه الى وميله اليه الى غير ذلك الى الاطراف ولذلك قال في معصيه الايه عليه الصلاه والسلام معصيه ايه ابليس ليس تمام وصلت رحمه الله عز وجل وما وجدت له ايه حتى بعد ذلك الاثنين فالشرط الفعل او التسامح على الفعل او المغامرة على المعصية لا يعد اقرارا وبكثرة اقرار الحديث اذكر عن عبد الله الذي كان مرة في النهار كان كبيرا فيقول نبيه في الخطوة كثيرا في الخلائق ولما خرج عن الصحابة نحن مصابة كثيرة فيؤتى به فلم تستمر نفسه ذلك وطيب عليه الا انه يحب الله ولا يحب يقول القرآن إنه ويكون سعيد مصنع لكما الحديث ثلاثة يدون يده ورسول إلى صحيح أم ضعيف حديثه ثلاث طرق في كل منها مقال أنه عليه العمل عند جمهور العلماء رحمه الله تعالى ألا أعلم أن يعلم أنه يأخذ به هل هذا وضع مع وضع اليد على الدم في التساؤل سهل يعني أنه يقول القرآن يقضي ما شاء وفي طبعا هو الأرض اللي هو يعني يقول قاتل في الحديث إن الشيطان يدخل ولكن لما كان الموضع تصدر الشيطان كان في السعادة في هذا الموضع من ذلك الشيطان فهو على إباحة الموضع فالصوت كثير في الصلاة يجب الحاضر أن العكس أن ما معه الأرض أنه ما معه لأن هذا هو ذكر هذا بعيد حتى لا يظن الإمام أنها من الشرك الإمام أنا ذكرت قبل كده أن فرق الجنس أحيانا ما قال أن يظن الناس وليد أو كنا لكن إذا لا تجد واجبا فلا مستحب لكن لو أنت الإنسان شعر ما قال الشفاء عليه وهو عندما يضع يده على في يريد أن يتقبل من يرقص الشيطان أو نحوها أو يتأكد أن هذا الشيطان عنه من القتال فتقول هذا إذا عمل بها هذا لو قلت إنها تستخدم سنة جائزة وعادة مع وضع اليد في كل مرة من المقام يعني مثلا يكون يتفاعل كلها بعد الحصول هل تتداول كل مثلا مشي الشارع او الصيف او ما الى ذلك هذه الصور حسنه كبير ذلك الانسان امر في مثل هذا الموقف التفكر في هذا الطريق تتحول الى مكانها رفع ما يمكن ان يكون فيه من حفظ الصفوف او مثلا في ذلك بعض او شر ما عن سبع الاسبوع او غير ذلك فهنا الانسان الا تصور ان الشيطان لا يمتنع عنه الا بالكتابه والكتابه نعم وضع ذلك على الناس لكن الكتاب عاده هو الكتاب يقع عندنا لان لا يظن انها سنه لكي لو وعد في الامر احيانا مسألة التكبير احنا نختلف في الموضوع نفسه بمعنى ان الانسان اضطرت لكل ركن من اركانها او لكل موضع من اوضاع به معين انما ما يصلى الا في حصول طيب وانت راجع هتقول ان شاء الله فيها طب منهم وانت لازم تروح الى ايه؟ لما القيام تقول ثم تسير لهذا الموصل فيقر هذا الفاصل يعني اذا ما يقول هو واحد وقد تكلم ولا يقول هو ايه والمراجع وعدنا وهي بينهما لا لله انه اذا كان يتراه بعض الشيء في الجذور فما يخطش فيها بحيث تستقبل الوقت كله خصوصا سيكون مثلا الجذور ايه في الجذور اللي فيها يعني ايه من الجذور كم يرى ان يوم يجد الحلمات يضع ايه ثلثتين فتا يديه عشان هو صار اكثر تستقبل الوقت ده كله يعني هتكون هبقى ايه زي ما تقل الكثير يعني او يقل الكثير ولا الله اكبر طبعا اكبر يعني جديد اكبر رفض بيتصبر عليه فهو لما يكون معنى بتساعد المثل بعض الحقيقة أو المؤذنين يعني يقول على ايه المعنى المفضل لا تفكر الله أكبر في ايه ايه هذه ايه عشان والقصر يجب كل ايه؟ الوزن يجب صلاة الأرض كل يوم صلاة Thank you.